بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في الحلقة السابقة علاقة التوحيد بالهداية الإلهية، وذكرنا بأن الهداية مراتب مختلفة، وأن الشخص قد يهتدي في محل ويضيع في محل آخر. وهنا تأتي الاختبارات الإلهية، الفتن التي تميز الشخص، تميز الإنسان عن كونه طيبا أو كونه خبيثا. فنحن الآن حتى في مثلا في المصانع وغيرها يمررون المادة التي يريدون تمييزها على جهات مختلفة حتى تميز، وفي الأخير يستخلصون المادة الأساسية، المادة الطيبة، المادة التي يريدون. وهكذا الأمر بالنفس، بالنسبة للنفس الإنسانية، الله تعالى يعرض الإنسان لاختبارات مختلفة. إن كان موحدا لله تعالى توحيدا خالصا، إن كان يشعر بعبوديته لله تعالى، إن طبق مقتضيات تلك العبودية وتلك الهداية بالرجوع إلى الذين جعلهم الله تعالى منارات للهداية، هذا سيصل إلى في كل محل سينجح، وفي كل اختبار سينجح، وفي كل محل سيرى الدعم الإلهي والفضل الإلهي. وهؤلاء هم عباد الله المخلصون الذين نجوا من كل تلك الآفات. لذلك الهداية شاملة. لا نقول يعني الإشكال الموجود في الواقع أن الناس أعطوا صورة للهداية. بعض الناس تجده بمجرد أن يكون مثلا منحرفا ثم يتوب، يذهب لبعضهم يلبسه قميصا ثم يضع لحية ويشتري سواكا ثم يصبح مباشرة عبدا صالح أمام الناس. ما شاء الله فلان، يعني حتى سمعت بعضهم يقول فلان السنة تمشي، يقول عنه السنة تمشي، يعني كأن رسول الله يمشي أمامه. يعني فقط لماذا السنة تمشي؟ يلبس قميصا، فقط قميص قصير إلى نصف الساق، ثم يرد له سواك وله لحية طويلة لم يمسها أبدا بالمقص، لم يهذبها ولم حتى لو كانت ما كانت صورتها، يقول هذه السنة تمشي. يعني سنة رسول الله هي الرحمة، هي كل معاني النبيلة. كيف يعني عندما يقول السنة تمشي يعني رسول الله يمشي؟ وبالتالي هذا الفهم الخاطئ، حصر الدين في مظاهر، في الصور وتمريرها للمجتمع، ويخدعون. عندما نقول للشخص أنت الآن وصلت إلى الهداية، لا، نقول له الهداية، طريق الهداية صعب، طريق الهداية طويل، طريق الهداية لا نهاية، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني حتى الآخر لحظة الشيطان لا ييأس من أن يضل الإنسان ومن أن يغوي الإنسان. قد ينجح الإنسان في باب العبادة فيكثر العبادة. يعني حتى يعني ورد في الحديث، يعني في حديث الذين يعني حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية، يصلون تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فقط قراءة حرفية، يهتمون بمخارج الحروف، يهتمون بالغنة، يهتمون بالأصوات والأداءات، ولكن حقيقة القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم. نعرف السديس اللي اشتهرت أن هكذا الناس يعجبونها، وفي بعض المحال ينشرون قراءته في العالم، ولكن ما هي مواقفه من المسلمين، من قضايا الإسلام، من حقائق الإسلام، من الأمة الإسلامية؟ يحمل حقدا على الأمة جميعا، يكفر جميع الأمة ويقف مواليا لكل الطواغيت. فكيف طبعا هذا قد يكون، قد نقول إنه نجح في اختبار القراءة ولكن فشل في كل الاختبارات الأخرى، مع أنه حتى في اختبار القراءة نفسها فشل فيه. يعني ورد في الحديث رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يعني هذا الشخص عندما يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، في الحقيقة يلعن نفسه. عندما يقول ألا لعنة الله على الكاذبين، يلعن نفسه لأنه كاذب. ولذلك الهداية لها عمق ولها حقيقة، ليست لعب. يعني الله تعالى لا نستطيع أن نحتال عليه بهذه الخدع أو بهذه الألعاب، هذه نمارسها مع أمثالنا من البشر الذين قد يخدعون، ولكن الله تعالى يعلم السرائر والظواهر، يعلم كل شيء. يعني هذا الإنسان الذي فتواه تتسبب، يعني فتاوى القرضاوي مثلا تسببت في قتل مئات الآلاف في سوريا، ثم يأتي شخص ويقول علامة كبير فهامة إلى آخره، ثم يأتي شخص آخر قد يدافع عنه ويقول اجتهد فأخطأني. ما هذا الاجتهاد الخاطئ؟ إذن هذه ضلال وهذا تيه، وكله بسبب البعد عن التوحيد. كل هذه الإشكالات بسبب سوء فهم التوحيد وسوء فهم الهداية. ولذلك الهداية مفهومها شامل، كما أن التوحيد مفهومه شامل. التوحيد له معان تستغرق كل الحياة، كذلك الهداية معان تستغرق كل الحياة. الهداية في كل، مثل كلمة النجاح، قد يكون الشخص ناجحا في عمله، ما شاء الله، مديره يثني عليه، مسؤولوه يثنون عليه، لكنه فاشل في أسرته، مستبد ظالم، يضرب أولاده، يسيء إلى زوجته، يسيء إلى علاقاته مع أسرته، قد تكون علاقته فاشل في علاقته مع جيرانه، قد يكون فاشل في سلوكاته الأخلاقية، قد يكون فاشل في علاقته بربه. ولذلك النجاح لا نستطيع أن نقول شخص ناجح إلا بمفهومه الحقيقي. وهكذا الذين نظروا إلى الغرب وقالوا الغرب نجح وتطور لكونه عزل الدين مثلا، أي نجاح للغرب هذا الذي وقع فيه الغرب؟ حتى الواقع الإنسان الغربي الأخلاقي في زمن الكنيسة مع الأخطاء التي وقعت فيها أفضل من الواقع الغربي الآن، الانتحار والحبوب المهلوسة والمخدرات. يعني حتى الآن في أمريكا هناك ولايات اضطرت لأن تبيح المخدرات، ممنوعة في دول، في ولايات أخرى اضطروا أن يبيحوها، وبالتالي صار الأمريكي الذي يريد أن يذهب يتناول المخدرات ولا يعاقب عليها في ولايته يذهب إلى ولاية أخرى، لأن لكل ولاية الحق في سن القوانين التي يتناولها في المقاهي. وبالتالي هذا الغرب، الإجهاض الذي كانوا يحرمونه أباحوه لأن وجدوا هذا الأمر. وهكذا طبعا هذا كله نتيجة ضياع الجاهلية في الحقيقة تشكل هذا الأمر نجاح، ولكن هذا النجاح يعني لا علاقة له، يعني مثل شخص يتناول دواء يعني ربما يزيل الحمى ولكن يسبب جراثيم أمراض جديدة، يعني هو في ظاهره، يعني بعض الأدوية موجودة بالفعل، نعم، يعني مثال بسيط الأدوية تزيل الحمى، الإكثار منها يؤذي الكبد ويؤدي إلى تليف الكبد. هذا الشخص نعم أزال ألما ولكنه أضاف ألاما أو وفر لنفسه ألما آخر ينتظره في المستقبل. ولذلك يعني هذا الأمر هو عين الهداية. الهداية إن لم تكن شاملة ضياع وضلال، لأن إما مثل ما ذكرنا في العبودية، إما أن تكون عبودية خالصة شاملة كاملة حقيقية، وإما أن تكون عبودية مزورة، العبودية الجاهلية. هكذا في الهداية، يعني لا نقول لشخص إنه إلا إذا نجح في كل هذه الأمور، وطبعا الذي يحكم عليه هو الله سبحانه وتعالى. يعني قادة المسيرة القرآنية اهتموا بهذا الجانب وبمعنى الهداية، والهداية الشاملة في كل الجوانب الروحية والأخلاقية والسلوكية والحضارية وغيرها. يقول السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في هذا المجال في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، يقول طبعا بأن الشرك هو ظلم وضياع وغيره، يقول إن فيه جحود لأكبر حقيقة وانحراف في أكبر مسألة. أكبر حقيقة أن الله وحده جل شأنه هو الملك. طبعا هذا الكلام دائما يذكره حتى يحبب، هذه ممارسة الداعية إلى الله على بصيرة، أن يحبب الله في خلقه. يقول أن الله وحده جل شأنه هو الملك والإله والخالق والرازق والمدبر والرب، لا رب غيره. فاعتقاد بعض المخلوقات الضعيفة المملوكة لله سبحانه وتعالى التي هي ضمن ملكه ومالكيته، اعتقاد وشركاء مع الله في الألوهية، فيه إساءة كبيرة إلى الله وانتقاص لله تعالى، وإعطاؤها ما ليس لها، وتوجيه ما هو حق حصري لله لا ينبغي أن يوجه إلا له إليه، فيه جحود كبير وتنكر. طبعا هذا مظهر من مظاهر الضياع، وهو أول المظاهر. وطبعا هذا المظهر قد يتجلى في أشياء أخرى، يعني عندما يعني الجاهلية الكلية والجاهلية الجزئية، قد يقول الشخص كما ذكرنا الله تعالى أحق بالعبادة، أحق بالصلاة لكونه الخالق الرازق المدبر إلى آخره، ولكن في الشؤون الأخرى يرجع لغير الله، هنا كأنه لم يعترف بالله في ذلك الأمر، وبالتالي يقع في الضلال وفي الضياع وفي التيه. يقول السيد عبد الملك إن حالة الشرك يبنى عليها انصراف تام عن نهج الله، عن هدي الله، عن تشريع الله، تنفرط عند الإنسان وحدة التلقي. هذه مسألة مهمة جدا، وحدة التلقي ووحدة المصدر الذي يتلقى منه الحقائق. طبعا هذا هو الذي ذكرناه سابقا، وحدة التلقي هو ما ذكرناه سابقا بالمصادر المعلومة. يعني إذا كانت مصادر معلوماتك خاطئة فستكون النتيجة خاطئة. وشبهنا ذلك بالذي يسير في مدينة ويبحث عن محل فيجد ضائعا أو يجد ضالا فيضله، أو يجد حاقدا فيضله ويرشده إلى طريق آخر. يعني مثل ما يفعل يعني بعض الأطباء طبعا في الغرب كانوا يستعملون أدوية لمرضى يجربون عليهم، هكذا نفس الأمر. فلذلك التلقي مصدر، من أين نتلقى الحقائق؟ هل نتلقاها من الله أو من الفلاسفة؟ هل نرجع للقرآن الكريم الذي هو رسالة الله إلى عباده، أم نرجع إلى ما كتبه سارتر أو كتبه غيره من كل الفلاسفة قدامى والمحدثين؟ الآن بعض الناس تجده عندما تقرأ القرآن يشعر وكأن شيء بسيط، القرآن يقرأه العوام والناس بسطاء، لكن عندما تقول له قال مثلا فلان، قال كارل ماركس مثلا، أو قال مثلا فرويد، تجده ينتفض وينتبه ويهتم. لماذا؟ لأنه هذا الشخص عنده أن هؤلاء أعظم من الله للأسف، وكلامهم أعظم من القرآن الكريم، وبالتالي هؤلاء ضلوا لأنهم تصوروا أن التلقي يمكن أن يكون من غير الله. وهكذا حصل للأسف للمسلمين في العصر الأول عندما تركوا الهداية القرآنية، ما قصه الله تعالى علينا من قصص الأنبياء، وراحوا يسألون كعب الأحبار ووهب بن المنبه، ويسألون اليهود طبعا الذين أسلموا، وجاءوهم بقصص وأساطير وخرافات وربطوها بالأنبياء، وكأن هداية القرآن الكريم غير كافية، وكأن ما قصه الله تعالى علينا مما سماه أحسن القصص غير كاف. فلذلك وقع الضلال في ذلك الجانب، أصبح هناك من يلبس الأنبياء ويصور الأنبياء بصورة مشوهة. وهكذا في العقائد عندما أدخلوا التجسيم وأدخلوا التشبيه وصوروا الله تعالى بصورة تلك الصورة البشرية. حتى هناك يعني كاتب سعودي يعتبرونه من كبار العلماء تويجري، كتب كتابا في إثبات الصورة لله، وفي الأخير صوره على أنه صورة بشر. سنرى هذا إن شاء الله عند الحديث عن تنزيه الله تعالى. وبالتالي هذا كله ضياع وكله زيغ وكله ضلال وبعد عن الحقيقة. الهداية نعم له لبعض الناس هداية مبدئية، ولكن تلك الهداية لا تكفي. لماذا؟ بسبب الانحراف عن مصدر عن التلقي، عن كون هذا الأمر يعني المصادر التي تلقى منها مصادر خاطئة. كذلك هناك مستوى آخر يطلق عليه السيد عبد الملك الانحراف على مستوى التوجه ومستوى الارتباط التشريعي. يعني كلاهم يعني سواء كان التلقي أو كان التوجه والسلوك أو الارتباط التشريعي، كلاهما زيغ عن الهداية، كلاهما بعد عن الهداية. يعني يقول في ذلك إن الله شبه هؤلاء الضائعين في توجههم إلى العبيد وإلى المملوكين وإلى أحيانا الجمادات والمجسمات التي لا تملك شيئا، بحال من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، والذين الله تعالى يقول والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. وما هو ببالغه، هؤلاء يدعون أشياء لا وجود لها. عندما يقول يا رزاق للصنم يا رزاق، الصنم ليس رزاقا. عندما يدعو فلان بأنه يعني هو نافعه، الله تعالى هو النافع، هو الضار، هو كل شيء بيد الله تعالى. يعني فلا يخاف المؤمن، لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله. فلذلك هؤلاء وقعوا في هذا الأمر، يعني كل شيء من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا هذان النوعان من الزيغ، الزيغ على مستوى التلقي والزيغ على مستوى التوجه وعلى مستوى الارتباط التشريعي. هذه يعني الزيغ على مستوى الاعتقاد أو المصادر الفكرية التي يتلقى منها المعلومات، والزيغ على مستوى الارتباط التشريعي. وسنرى إن شاء الله أن هذا الذي ذكره السيد عبد الملك للأسف وقع فيه المسلمون، وبسبب تخليهم عن مقتضيات التوحيد واكتفائهم بلا إله إلا الله وحدها مجردة عن مقتضياتها، والحمد لله رب العالمين.